إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: ومن العجيب أنك على قدر ما تتشدد يثق الناس بك، وعلى قدر ما تتسامح، ولا أقول تترخص، ينصرف الناس عنك، وهذا خلق ينبغي أن يقوم. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. كان الراحل الكبير فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري عالما جليلا من علماء الإسلام، جمع بين التفاني في حب الله والجهاد في سبيل الوطن، فكان مثالا رائعا للمسلم العصري الذي خاض المعارك في سبيل الحق، فأرسى دعائم مدرسة في الفكر الإسلامي، ولدت الكثير من الأفكار والمبادئ، وخرجت العديد من العلماء والمفكرين. واليوم نستعيد معه بعض جوانب الشهادة الثرية على عصرنا التي أدلى بها للبرنامج فبقيت للتاريخ. الناس يتأثرون بحاجاتهم الزمنية وحاجاتهم الجسدانية، طبعا مسألة طبيعية، ولا بد كلما تقدمت بالإنسان الحياة، أعني حياة الحضارة، زادت مطالبه، وكلما زادت مطالبه الجسدانية ضعفت مطالبه الروحانية. ومن هنا كان من الحق أن يتجيء شريعة الصيام، تضعف الجسم شيئا وتصادم شهواته لكي تمكن الجانب الروحي فيه، لأن كل إنسان مادة وروح. يبقى إذن أول ملحوظة في رؤية فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري في هذا البرنامج هي ملحوظة غلبة العنصر المادي. نعم، في هذا العصر هذا مما لا ريب فيه، وقد زاد هذا العنصر المادي سوءا على السوء الذي فيه الاكتشافات العلمية التي من شأنها أن تفسد الكون وأن تنتهي به أخيرا إلى الزوال. ده رأي لابد أن نقف عنده قليلا. نقرأ في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. طيب، دي كانت يعني ملاحظات عريضة في البداية من فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري، غلبة العنصر المادي واستخدام العلم في هذا العصر استخداما يسيء في بعض جوانبه إلى البشرية وإلى خير البشرية. أيضا نقدر نقول إيه في هذا العصر؟ نظرية الاستعلاء العنصري. الظلم هنا قائم في أنك تستعلي بشيء لا اختيار لك فيه على إنسان لو كان له الاختيار لاختار أن يكون أصفى الناس لونا وأشرفهم عرقا وأكرمهم أبا وأما وأمضاهم سلطانا في دنيا الناس. فلو كانت هناك وسيلة إلى التخير لاختار، ولكن لا وسيلة له. ما ذنبي أنا وأنا رجل أسود خلقت أو وجدت في أفريقيا؟